أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك شكرا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد يخلي التليفون صام، ما يعملوش فايبريشن ولا يعمل اذان. فين الاخت بتاع المره اللي فاتت؟ هربت. طب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا وقفنا المره اللي فاتت عن الحديث، طبعا صفحات مختلفه. كنا خلصنا اليمين الغموس، وقفنا عند مبنى الايمان على النية. الحقيقة الموضوع موضوع بناء اليمين، لفظ اليمين على النية، من أهم الموضوعات، وبالذات المعاصرة اللي بتأتي فيها أسئلة في موضوع اليمين. لأنه الباشا يحلف أو الست بتحلف على فعل معين، فعل معين محاط بالظروف، مش فعل بس. لا، يعني ايه؟ يعني انا في نية جوايا وانا بحلف، كده انا في سبب بنسميه احنا الباعث، يعني في حاجة خلتني انا احلف. الاشياء دي لها دور جدا في تحديد هو انت حلفت على ايه. انا كنت طابع الحقيقه شويه حاجات، ولاني كنت نايم قبل ما اجي مباشره، فسبت الطباعه في البيت. ان شاء الله المره اللي جايه يوم الاحد ان شاء الله اجيبكم معايا النصوص متعلقه بالمساله دي، لكن انا هقول لكم على مضمون. ما انا هقول لك كفرت ايه اللي هو النسيان، يعني اروح على مضمون الخطا والنسيان. لكن الايمان تبنى اولا على النوايا، الايمان تبنى على نيتك ايه وانت بتحلف، نيتك ايه وانت بتحلف. مثلا كتب الفقهاء دايما الذين يمثلوا ايه، المثال ايه؟ حلف الا ياكل لحما فاكل سمكا، ده مذكور في كتب الفقه القديمه. يعني حلفت ان انا طب والله ما نواكل لحم، رحت واكل مثلا فراخ. هو نسألك، هو السمك فينا احنا بنسميه لحم؟ يعني ما تروح هاتلي سمك، او ممكن اقول له روح هاتلي لحم؟ لا، السمك له اسم، اسمه سمك. فانا لما احلف ان انا انني لا اكل لحما اكل سمكا فلا احلف، مش كده؟ طيب، واحد بينه وبين اخوه خلاف، السؤال اللي جالي الان، وقال ايه؟ اخوك ذابح حاجه كبيره كده وعازم الناس عليها يلا عشان نروح. لا والله العظيم ماني رايح. فهل معنى كده انه اقسم على انه لا يذهب مطلقا الى اخيه ولا الان اهو؟ عشان كده اقول ايه الباب ده باب مهم جدا، لانه كتير جدا من الايمان بتبقى ايه متعلقة بالباب ده. فاولا احنا بنبني الايمان بتاعي على نية الحاج. انا نيتي ايه وانا بحلف؟ نيتي ان انا مثلا مش روح النهاردة. فقهاء الحنفية عبروا عن المسألة دي بشكل تاني، يقولوا ايه؟ لو ان رجلا وجد امرأته قد لبست لباس الخروج خرجة، فرآها زوجها فقال لها اقسمت عليك بالله الا او لن تخرجي، فجلس قليلا ثم بعد ذلك قال لها اخرج. قال ليه؟ لانه كنيته انه وهي خارجه كده بالشكل ده ده ما تخرجش، فانتظر قليلا ثم خرجت بعد ذلك. خلاص نيته كان ما تخرجش في الوقت اللي هو قال لها عليه، خلاص تنتهي المساله. ولذلك لما بيجي لنا حد في لجنه الفتوى بالذات في مسائل الطلاق، فبنقول ايه؟ نيتك ايه؟ علي الطلاق ما انت راح عند ابوك كده. كتير جدا بتحصل الحكايه دي. علي الطلاق ما انت راح الشغل. كتير جدا برضه نفس الاسئله. واحد لسه امبارح جاي يقول ايه؟ انا قلت لها علي الطلاق او علي الطلاق ما انت واخده الفلوس دي، فراح سايبه الفلوس. وبس ايه زهقتني. فضلت تتكلم فقلت لها طب علي الطلاق عادي ولا بيتها في البيت بس بيت. فسالت نيت حضرتك ايه؟ قال لا نيت كانت تخرج. قلت له يعني طلقها لو قال اه؟ قلت له بس هي طلقت. لكن كان في اشكاليه ثانيه بقى متعلقه، ودي برضو حاجه بقى للمعرفه عشان تخلي بالكم المساله ديت، انه الباشا كان طلق زوجته مره قبل ذلك، ولكن هذا الطلاق كان بعد العقد وقبل الدخول. الطلاق اللي بعد العقد وقبل الدخول ده طلاق بائن مش طلاق راجع زي ما كتير من الناس فاكره. فصاحبنا عمل ايه لما طلق زوجته بعد ما كتب عليها الكتاب يعني، وقبل ما يدخل طلق ده هيدخل لها في طلاق. كان الاول احنا لسه ابتدينا، ده احنا لسه ما جيتيش البيت عندي، امال لما تيجي البيت انت طارق خلاص خلص. فراح جه الجامع الازهر هو للاسف الشديد ما دخلش لجنه الفتوى، دخل على المسجد ما نعرفش قابل مين. فالشيخ اللي هناك قال انت يعني عايز مراتك ولا مش عايز مراتك؟ قال له لا عايزها. قال له خلاص انت تروح وخلاص يا مراتك قول كده ورايا، قول استغفر الله العظيم، قال استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الاستغفار بقى اللي هو قال، وبعدين قال ايه؟ اعدت زوجتي فلانتي الفلانيه الى عصمتي. روح يا عم الحاج وتعمل ايه؟ وتكفر عن 10 مساكين. فبقينا انا قاعد جنبي استاذ في الفقه الحنفي قاعد مش عارفين نقول ايه صاحبي. زوجته طلق زوجته قبل الدخول ده طلاق باين. يعني ايه طلاق باين؟ يعني ما ينفعش ان رجعها العده ابدا. ما ينفعش يرجعها بما تنقضي العده بتاعتها وعقد ومهر جديدين. فتجوز واحده مش بتاعته اصلا. لها عده. رجعها ازاي؟ ولو طلقها ابتدي بيها جديد. ياخد عقد جديد. ها؟ ياخد عقد جديد. العقد الجديد فين؟ مفيش عقد جديد. نعم الآية يعمل عقد جديد. يعمل عقد جديد. عمل عقد جديد؟ لا. ما عملش عقد جديد. ما عملش عقد جديد. ما لكم علينا من الناس تعذبونا. أيوة عقد. لكن عمل عقد جديد؟ لا. ده. ها؟ إيه الحكم؟ والله يعني دينا محتارين. فقلت له بس تخلي حضرتك بقى مع الدكتور محمد وخلينا من الموضوع. للاسف الشديد عشان كده بقول ايه خلي بالكم، لان المساله دي لا حاجه يعني واضحه يعني ما حدش يعرفها كده. اللي هو الأسيب. لا لا ما هو ما مفيش عقد. هو ما اعتبرش اصلا ان هو حصل طلاق، ده اعتبرها ان هي ايه في العده لسه. ده كمان من كلام الشيخ اعتقد ده وهو طلاق شافه ما ملوش مكان. ازاي هو لسه متزوجها لسه؟ نعم لا مش لازم الطلاق شافه ده يقع ولا ما يقعش. لا اي طبعا فخلي بالكم المساله دي. لكن شوفوا احنا بنبني ايه على النوايا. فخلوا بالكم مساله الايمان انه مبنى اليمين على نيتك انت قاصد ايه. وهجيب زي ما قال الامام القيم في الموضوع ده بس نكمل كلامنا على النقطه دي. لا هو حله هو بقى الدكتور محمد كشف حاجه كده معينه يعني شاف كلمه هو. انا الحقيقه ما دخلتش فيه لان انا يعني بزعل جدا من المساله دي كده بشكل اسم. فالدكتور محمد يبدو انه ايه انت يعني وارثها موجود حد موجود عشان يعرف بس لانه الحكم الشرعي بني على ايه؟ على فتح مش عارف. واحد يقول له ايه ردها يا ابني خلاص ردها. ارد ايه؟ مفيش رد. ده طلاق بائن. هو فرق كتير ضغط الكلاميه بقى ما ينفعش ان يعني هل ده البيع المتعلق بيها لو انا ضغطت الحال مثلا سيئه لو احنا بقى خلينا كل اللي قاعد في القاعه يعلم ان انا ضغطت الحال الفلانيه وعلم يجي ان انا مفيش الفاظ مفيش الفاظ. لا لا يا فندم لازم الضبط حتى لو عارف فيه اثنين بالاشارات لفظ بشرط الاخرى ماشي. ما هو هيعرفوا منين ان حضرتك متزوج دي؟ لازم لو حاجه دلت على الزواج لازم شهره بالاشاره. الاشاره المفهمه تقوم مقام اللفظ تقوم مقام اللفظ فلابد. وماله الاشاره المفهمه للاخرى اللي هي لغه اللغه دي تقوم مقام. بس شرط ان احنا نتاكد تماما ان الكلام بتاعه يدل على رغبه الزواج ويدل على عقد. دكتور النيه اذا كانت النيه مشوشه بس حنك في اليمين على طول ملوش نيه يبقى هناخد اليمين بتاعه اليمين عادي انه ملوش نيه. دي بقى مشكله بقى ثانيه بتاعه. وتاخدها منين؟ تعرفها منين؟ من القرائن بتاع الموضوع. بتقعد تسال انت كان في ايه؟ زهقان. يعني هي صوت عمر زهقان. طب انت عندك اولاد مثلا؟ طب ويعني عايز اطلعها اوديها فين؟ هي مالهاش حد. من دي بتعرف ايه؟ تطلع الى حد الى اقرب مجال ليه ان هي الموجوده بتاعتك كانت عايز تلاقي. نعم. لو طلع في مثلا ثلاث اولاد؟ ايوه. ايوه ايوه على خلاف بين العلماء. على خلاف بين العلماء انه هل يحسب الطلاق السابق ولا لا. يعني ايه لو واحد طلق واحد من العلم بيتحسب الطلاق السابق ولا ما يتحسبش؟ او على خلاف بين العلماء. على خلاف بين العلماء. العقد بقى اللي هو الباين البينه الكبرى ده بقى بيبتدي 3 من جديد تماما بدون كلام ولا حديث. انما الثاني على خلاف بين العلماء اقوال مذكوره بعيده عن الموضوع ده. خلونا في العلم. خلونا في العلم. فهمنا ان احنا مبنتنا كلامنا على النيه. واضح الكلام ده؟ امثلتها واضحه؟ طيب. لا ده لا في القضاء دي حاجه ثانيه. انت حضرتك رحت فين؟ الحالف على نيه مين؟ لا ده دي نقطه ثانيه عليها. انما انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ انا لما بحلف والله ما انا رايح عند اخويا ده. ها؟ فهل انا همنع نفسي انا اروح عنده طول العمر ولا اروح عنده في الموقف ده؟ هو ده اللي انا عليه نيتي انا. انما حاجه تتكلمي عنه لو واحد حلفني. لو واحد ايه قال لي طيب انا شاكك فيك في حاجه معينه احلف فاقسم القدم ده على مين؟ اثنين؟ على نيتي انا كحالب ولا على مين اماني؟ فا هنيجي نتكلم فيها واعتقد ان ده في الورق الموجود. وعلى اي الاحوال الحالب دائما بيكون على نية المستحلف صلى الله عليه وسلم. الحالب على نية المستحلف يعني انا ايه؟ حالب. ما هتيجي بقى في التورية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. هتيجي في التورية. واحد بيقول لي ايه؟ احلف ان في شيء حصل. فانا رحت ايه؟ قلت له طيب ماشي. لا ده ما حصلش بس كان فيه نية مختلفة عني. او قصدت شيء تاني غير اللي بيحلفني عليه. انا ما عملتوش. لا. الحالف هنا بيكون على نية مين؟ على نية المستحلف. انا بحلف حضرتك على حاجة معينة. انت تحلف على الحاجة اللي انا بحلفك عليها. كده كده. لو خدنا ان الحالف على نية حضرتك اللي هو حالف لن يوجد يمين من الايمان الشرعية موجود. لان كل واحد هيعمل ايه؟ هيفكر هينوي نية غير النية اللي هو بيحلف عليها. بقول لحضرتك ايه؟ انت رحت المكان النهاردة؟ انا قصدي المكان اللي احنا بنروحه ده بتشيل المكان اللي احنا نروح. فقلت لا والله انا ما رحتش. ما انت ما رحتش مثلا سوبر ماركت تحت. ما رحتش مثلا النادي. فهبقى ايه اودي نيتي على دي. يبقى كده معناها ان مفيش ولا يمين من ايمان هيقع تحت اي شكل اختيار. ويبقى كده كل الكلام اللي احنا نقوله كانه عبث. فهي يبقى نية المستحلف. انت حضرتك بتحلفني انا على شيء. انا احلف على ايه؟ على نيتك انت. ان انا عملت الشيء اللي انت ناويه وان هي تكون ظاهره والكلام ده يكون ظاهر. الكلام ده المره اللي فاتت. ما هو الخطا عنده هو عشان كده هو ما بيعيد الكلام تاني اهو. قلنا انه المشاكل يعني بنوازن بنوازن الضرر اللي هيقع دي. بنشوف الضرر ده شكله ايه. هسبب مشكلة كبيرة. انا حكيت المرة اللي فاتت القصة على ايه اللي فيه دم موجود. فخطأ خلاص. مع انه ايه الاقدام عليه خطأ. ومحرم شرعا. لكن احنا وزننا بين ايه؟ بين ضررين. فاخترنا ايه؟ اقل الضررين. ايضا اخف الضررين. ماشي؟ نعم؟ لا ده انت عايز نعيد المرة اللي فاتت بقى تاني. احنا برضو المرة اللي فاتت عن اليمين الغموض. قلنا له كفاره ولا لا؟ دخلنا المساله دي؟ لا احنا قلناها شرحناها. نعم الاصح انه لا كفاره كده؟ الاصح انه لا كفاره. تمام انا افتكرت بقى دلوقتي ان احنا قلنا الاصح ده. طيب خلاص احنا فهمنا كده مساله اليمين النيه دي. انا هاجل التورية نروح برضو ما فيش مشكلة. اهي الحالف على نية المستحلف هي جاية حاجات. ايه التورية؟ عشان خاطر نمشي على حسب تفسير الكتاب. سؤال بقى حضرتك. شوفوا الحديث الاول. انا عايز تسمعوا الحديث كده وشوفوا شوفوا الصحابة شوفوا صدقهم شوفوا يعني هو وصل حد فين؟ عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر. بعض نطق وائل بن حجر يقول وائل بن حجر. لا عليكم السلام ورحمة الله. وائل بن حجر. فأخذه عدو له. أحد عدو لي خده. فتحرج القوم أن يحلفوا. وحلفت انه اخي فخلى سبيله فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان القوم حرجوا ان يحلفوا وحلفت انه اخي فقال صدقت المسلم اخو المسلم. شايفين كذب الصحابه اهو ادي كذب الصحابه ادي المجتمع الطاهر النقي اللي بعض الرعاع يعني لا يساووا حتى ذر التراب تعلقت بأحذية الصحابة بنعال الصحابة ليسوقوا هؤلاء هذا الجيل الطاهر النقي الذي لم يغن مثله قط. هذه الكذب بتاعه. تحرج القوم أن يحلفوا مخافة أنه ينزل عليه فيه هيكذب هيكذب، ما هو مش اخوه، ما هو مش اخوه بالمصطلح اللي هو فاهمه اللي هو ايه اخو النذر. فحلف سويد بن حنظله والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه صدق انت ما كذبتش، المسلم واخو المسلم. ايوه انما المؤمنون اخوه. ادي المجتمع الطارق بتاعنا. فشوفوا بقى ادي المساله بتاعتنا. ادري انا امامي ظالم جبار لا يراعي الله عز وجل فينا، لا يتقي الله فينا، وامامي فرصه ان انا ايه اوعي، تعرفين عليه التوريه يعني ان اتي بكلام يفهم منه هذا او ذاك، بحيث ان انا داري على الموقف بتاعي اعمل دي. ايوه اعمل، لان انا امام ظالم. بس المساله بقى هي تيجي ازاي؟ انه بعض الناس بيختلفوا بالنسبه لهم. يعني انا نزلت مثلا عند رايي انه موضوع الضرائب، لا مش ضرائب، انا نزلت عند رايي وانا مصمم عليه وهفضل مصمم عليه، ان الشركات اللي بتمارس المساله دي امر محرم بالنسبه لها. انا عارف ان شركات كتيره جدا، خلي بالك كل الشركات في مصر تعمل هنا وهنا، تعمل دفاتر حقيقيه وبتعمل دفاتر ثانيه للضرايب. وطبعا لا يمكن الضرايب تشوفه الا لو مسكوهم، ده يعني ده يقفلوا ده يحرقوا المصنع. لكن كل لو فتحت، خلي بالكوا يا شباب، خلي بالكوا يا اخوانا، لو فتحنا الباب دي مش هنقفل الباب ده ابدا. فلا ما توريش في دي، يقول لك ايه اصل هم بياخدوا زياده على حقهم، اصلهم ظلم، اصل الضرايب دي مش مشروعه. مين قال ان الضرايب مش مشروعه؟ ابدا. لا مش كل واحد موجود، بس شوف حضرتك فقهاء المسلمين الكبار، الحاكم لم يجد عنده ما ينفق من فيه يفرض على الناس. لا مش بعد الزكاه، ده الزكاه دي موالها تاني. انا قلت امبارح بس انا اقولها هنا في نفس المدرج ده بالليل، ان الزكاة لن تؤتي ثمارها طالما كانت تؤذى او تصرف او تجمع بالوجه الحالي المعمول به في البلد، لن يكون لها اي اثر. هي اثرها الان ايه؟ مخدر. بتروح انت حضرتك تاخد شويه فلوس عايز توزعهم وتمشي توزع على الناس اللي معاك 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه وتعمل كده. ده مش اثر الزكاة، ده ربنا شرع الزكاة لمعاني اثنى واكبر من ده، وموجوده في كتب الفقهاء القديم القدامى اللي هم بيقولوا عليها ايه؟ الكتب الصفراء. اي كتب الصفراء دي اللي يعني مرات بيقولوا كتب صفراء عشان ايه؟ يقولوا ايه؟ مخصوص فيها يعني ما تستحقش النظر. فقيه كبير قوي زي الامام النووي، وده فقيه شافعي كبير جدا، يقول ايه؟ انه الزكاه يمكن ان احنا نعمل ايه؟ نشوف الراجل اللي هياخد الزكاه، الفقير اللي هياخد الزكاه. نجار، هات له ادوات النجاره وهات له شويه خشب وتجيله وقول له يلا يا عم تاجر، نجر. حد هاته من اموال الزكاه ما يعملوا ايه ورشه، يعني بالمصطلح المعاصر ورشه، وسيبه المره السنه اللي بعدها او اللي بعد بعدها هو الزكاه. الزكاه العلماء مختلفين، هو ندي للفقير ايه؟ نخرجه من حد الفقر ولا نديله كفايه سنه؟ ايه رايكم؟ لا ايه رايكم في الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ ايه رايكم في الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ امتى بقى نقدر نعمل دي؟ او رايين موجودين في الفكر الاسلامي. الفكر الاسلامي ايام ما كان فكر الاسلامي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصعاه فيذهب الى حي بني فلان او الى قبيل بني فلان او الى قريه بني فلان او الى حي بني فلان، اي حاجه هنبعته للحي لاي شيء يروح هناك. ها مين اللي معاه الاموال؟ اسال عن اموال امامه ابل وغنم عفوا يعني كده اتفضل يلا تخرج اموالها طواعيه تقول لها هنا اتفضل ادي المال اهو خد. فيعمل ايه؟ يروح واخد المال من الاغنياء ولا يقبل محله القوم الا وقد اعطى هذا المال لفقراء هذا القوم. ما بياخدش معاه حاجه. كل اغنياء حط عند الفقير. الفقير ده يبقى ايه؟ ده فقير؟ لا. خد واكل السنه الجايه هيجيله زيهم. خد واصبح غني اهلا وسهلا. اضطيلي واحد جديد مورد جديد هيديني. احنا بقى هنعمل كده. ولذلك ناس كتير جدا من بعض المفكرين كاتبين في ايه؟ ان نعمل هيئة للزكاة، مؤسسة للزكاة. مؤسسة ايه بقى؟ شفافة واضحة عشان المال ما يعني في باكستان. انا عشت هناك بقى شوية فعرفت الباكستانيين بيعملوا ايه؟ وعملت بحث كمان في دي في نقل الزكاة، بحث كبير في 100 صفحة يعني في النقل وبعض حاجات كده. الباكستانيين بيعملوا ايه؟ حاطين اموالهم في البنوك. الحكومه الباكستانيه بتيجي عند اول رمضان وتقول ايه؟ يا بنك كل الاموال الموجوده عندك وبلغت النصاب خد عليها ايه؟ زكاه 2.5%. امر الله. ايه؟ اسمع بقى. فبيجي الباكستانيين قبل رمضان يروح تحبين الفلوس يعدي الامر يروح حاطط الفلوس ثاني. هما مش بيتهربوا من دفع الزكاه. لا والله. عدم. شوف حضرتك اهو جبت حضرتك الدنيا. باكستان انا عملت البحث اللي انا عملته ده ليه؟ عشان خاطر الفيضان اللي كان موجود هناك. فعملت بحث حسيت ان انا في بلد بحس بمعاناة الناس، فعملت ازاي نعالج المشكلة دي. فعملت بحث ده في 100 ورقة وطبعته وعملته حتى اهديت لبعض الحاجات هناك وكده. مشكلة باكستان كانت عايزة كام؟ 10 مليار دولار. عشان في ايه؟ تعالج مشكلة السيل اللي جه وغرق الدنيا وبوظ الدنيا كلها هناك. هم عن طريق الزكاة يقدروا يجمعوا كام؟ 8 مليار دولار. الحكومة بقى بتجمع كام؟ 650 مليون روبية. 650 مليون روبية دول يعني ايه؟ يعني ما كانوش مليار روبية، والروبية ال 15 روبية بجنيه. ال 15 روبية كام؟ بجنيه. يعني ضعيفة جدا. فالحكومة مجمعش حاجة اصلا لان الناس ما بتتزقش فيها. فعايزة هيئة مؤسسة قائمة بذاتها يشرف عليها ناس واضحين ظاهرين، واحد نظيف ياخد الفلوس دي يبتدي يعمل ايه؟ يوزع بقى بالشكل ده. يبقى لها فروع في كل قرية، في كل نجع، في كل مكان. ان في ناس مش لاقية تاب، مش بتباد من غير عشرة. اللي يقول لك احنا ما بنباتش من غير عشرة، لا بنباد. في ناس بتباد من غير عشرة. في ناس مش لاقية تاب، مش لاقية تعيش. فالزكاة مش لازم تدورها بالشكل اللي احنا عليه الان ده. لا يمكن تأدي الزكاة، لان ده دور ايه؟ مخدر. انا زيت المخدر مسكن. احنا عندنا الم محتاج جراحة وايه؟ بتاع كده بتاع البرد مسكن. مسكن. لا تفهم. قلنا فقهاء قلنا ونادينا ودلنا وخلصنا وزهقنا ومن الكلام وما فيش حد بيسمع الكلام. الفقهاء ملوش دور كبير قوي. يعني انه ايه؟ بيقولوا اخر ايه؟ البحث بتاعي فين؟ عفوا حضرتك، البحث بتاعي فين؟ عرف عشان اقدمه لجنة الفقهيات. عرف. طب حد، طب ما هو في المشيخة عرفنا عكس في حد قال لي فين البحث ده؟ ابدا. طب حد من، طب ما كان عارفين في السفارة هناك، حد قال لي هات نسخة من البحث ده؟ ابدا. طب ما في قبله 20 بحث، حد قال هات البحوث دي اما اشوفها؟ ابدا. ابدا. يعني احنا حضرتك عايشه في مصر ولا في مكان تاني؟ بس ما حدش يجرنا اكتر من كده. الكتب. لا الكتب بقى. لا بس ما حدش يجرنا. لا خلاص. بس خلاص. فانا لما اكون ظالم وعايز احلفك على شيء وانت هذا الظالم يعتدي على حقوقك توري. يعني ايه؟ لا ما لا كفاية. شوف اللي انا بقول ايه؟ هات له حاجة. اعمل. طب باع الحاجة ديت ومشي. فاسد. خلاص انت عملت كنت فاسد على كده. خلاص. اهلا وسهلا. لا يعني. لا. لا احنا يعني ايه؟ يعني الضرايب حاجه والزكاه حاجه تانية. ده باب وده باب. الزكاه بخرجها للانجيل لله سبحانه وتعالى حق الفقير، حق الدوله في مالك. ده حاجه تانية خالص. لا دي لها دعوه فيه ولا دي لها دعوه. لا الزكاه يعني انت لما بتخصم ما هو ده بيحصل. انت حتى ايه؟ لو عملت مثلا اي شيء، اي مشروع مثلا بره وعملته، فبتاخد وصل بيه وتروح تقول لهم انا تبرعت مثلا المكان الفلاني بنسبه كذا. فبتوصل بالواحد. لا لا لا ما يخصمش الضرايب ما تخصم من الزكاة الضريبة لا لا لا دي حاجة تانية خالص لا لا لا احنا هنخرج كده بره الموضوع لا قابلني بعد ما اخلص بعد ما اخلص لا دي يمين طلاق لكن انا بتكلم عن ايه دي الايمان بالله اللي هي والله ده عملته بالمناسبة خلاص كده طيب نروح بعد كده لايه نية المستحلف في القضاء في القضاء وغير القضاء بس في القضاء اشد يعني القاضي يقول ايه انت شفت صاحبنا ده يقول شفته احلف طب والله العظيم انا شفته فما ينفعش اقول شفته ايه شفته هو بياكل مثلا شفته هو بايه بيشتري حاجه لا انت العبره بنية مين القاضي اللي بيحلفك العبره بنية الشخص اللي بيحلفك الدليل بتاعها ايه زي ما قلنا احلفوا على نية المستحلف او اليمين على نية المستحلف ده حديث مالك تفلل والحديث ده صحيح وما فيش كلام فيها تاني. الله أكبر الله أكبر خلاص وانا هيفضل جدا طيب نروح بقى على حاجة تانية اسمها الباعث على اليمين وتأثيره في الحنس وعلى احنا المالكية ناس اتباع من مالك عندنا في الفقه بتاعنا حاجة اسمها بساط اليمين حاجة اسمها ايه بساط اليمين انا قلت بقى العبرة ايه بنية بالنية اسألك انت بتحلف انت كنت ناوي تروح عند اخوك خالص ولا لا ده انا ده كان بس في المشكلة دي هو يعني ده لسه عامل فيها مديني بومبا دلوقتي وقال عايزنا اروح ايه هو بقى رجل المحسنين عايزنا اروح اكل عنده في البيت لا مش رايح فانا قصدي نروح دي لكن مثلا لو اخوه مرض هيروح لو اخوه بيزوج ايه بنته هيروح فدي حق نية طب ما فيش نية قالوا عند الفقه المالكية قالوا بص ايه وده قول راجح يعني عشان حدش يسألني ايه الراجح في الاخر بص كده وكذلك برضه عند الحنابلة بص كده هو ايه السبب اللي خلاه يحلف انا رحت على محل الفول والطعمية وبتاع والحاجات الحلوة اللي بنفطر بيها الصبحية دي فلقيت المحل زحمة جدا ف يا عم قلت لا المهم مع الزحمة قلت وقفت يجي نص ساعة قلت طب والله ماني واكل شوية فول ايه وبتاع انا والله انا هاخد ده تاني ورحت ماشي فبعد ما لقيت محل قدامي تاني بتاع فول وطعمية وحاجات زي ديت بس فاضي جدا رحت محول جايب منه معدي جايب منه ايه فول بقى وطعمية والحاجات بتاعتي شفت رحت مروح تمام زي الفل فطرت الفول يعني انا كده حنست في اليمين بتاعي ولا اليمين بتاعي كان له وضع تاني او تاني رحت اشتري نطبق بقى ده على ايه على همبرجر بقى والشاورما وكل واحد بقى يطبق على ما عايز يطبق عليه فكل مشوق يقولوا ايه وقف على جزار ليشتري منه لحمه فوجد الجزار زحمه فقال والله لا اكل لحما فمشى فوجد جزارا ليس عليه احد فاشترى واكل فهل يحلف اهو اي انا حلفت ليه ايه السبب اللي حلفت ايه الدافع ايه الباعث على الحساب بتاعي عرفت زهقت انا مستعجل عايز امشي اذا كان على الزحمه زي ايه زي ما الشيخ هنا بيقول كده انه رجل حلف بالله تعالى قال لا يدخل المسجد مش المسجد ده فيه فلان طب والله ما داخل الجامع ده تاني طب فلان ده هاجر مش ما بقاش يجي المسجد قفل المسجد تاني يقولوا ايه لا ما تدخلش ليه اصل انت ايوه بس انا حلفت بسبب ان الراجل ده مزهقني فالسبب مشي اذا مشى السبب زاد السبب يجوز لي ان انا اطبق اليمين بتاعي يعني اعمل فيه لانه انا كان غرضي ايه الباعث على ان انا حلفته وجود الراجل ده الراجل ده مشي بس زال السبب. ممكن لو الجزار ده الزحمه خلصت ولا اشتري منه ما فيش مشكله يا عم تمام اهي يبقى العبرة ايه؟ اهو شوف العبرة اولا دي نية الحال واحد ثم يليها ها بساط اليمين عند الملكية فعند الحنابلة يقول ايه؟ سبب اليمين وهيجانه يعني ايه اللي هيجو؟ ايه السبب اللي خلاه يحلف اليمين ده؟ ثم عند الملكية تاني يقولوا ايه بعد كده؟ مط الدلالة الشرعية للألفاظ ثم الدلالة اللغوية للألفاظ زي حكاية ايه؟ والله لا اكل لحما فاكل سمكا فهل يحنث ام لا؟ ماشي؟ كم حاجة تحكم مسألة؟ عندي اربعة. اول حاجة ايه؟ النية. تاني حاجة بصواب اليمين. ثالث حاجة الدلالة الشرعية. رابع حاجة الدلالة اللغوية. دي كل حاجات تحكم الايه؟ في الغالب في الغالب اليمين عشان اقدر احكم صح هل انا حلفت ازاي لا يتعدى المرحلة الثانية. الاولى النية ان ما كانش النية بيكون ايه؟ البطاقة بتاع اليمين ده ده ده المنبأ المقيم له نص جميل جدا وانا هجيب لكم نصوص المرة اللي جاية سامحوني لان انا يعني فعلا نسيت تماما. المنبأ المقيم ايه ايه؟ هجيب لكم نصوص دي المرة اللي جاية ان شاء الله لكن انا كاتب عندي بالحرف الجزمي. نعم؟ لا الرئيس ما حدش يقول له هذا. انت الرئيس؟ خلاص تعبك انت هتجيب لي ياسون المرة الجاية. في حد بيعتدي على الرئيس؟ ايه رأيكم نغلط العقوبة دي؟ ايه رأيكم نغلط العقوبة دي؟ كفتة؟ ده ده تبقى تقيلة قوي دي. هو يعني انا حسابي على وصول الخميس الجاي؟ خلي بالكم انا هيبقى الخميس الجاي هنا من الساعة كام؟ من الساعة 4 عشان عندي سنة أولى الخميس الجاي. لا ما انا نعم؟ نعم؟ في مدرج تاني اه لانها ايه بدل الاسبوع اللي احنا غيبنا فيه ده وبرضه اتركوا ساعتين ولا ما لا خلاص لكم ساعتين برضه هنتصرف فيهم ان شاء الله هنزودهم ان شاء الله ممكن اي بس المهم الكفته بقى حضرتك هتجيب كفته فاتبقى شويه لا الكفته عشان ما حدش ياخدها الريس ما يصحش كده يا اخي ما يصحش كده ده كلام لا انت ما انت بتطلب من كلام حيث انا ما بقاش عارف انت بتقول ايه لا قول لي قول ايه لا ما هو ايه في الغالب الايمان الاسئله اللي بتجيلنا هي ايه بنحكم عليها من خلال النيه الاول مش نيه ما فيش نيه يعني ايه هو ملوش نيه ما نسي النيه مش واخد باله فبقول له ايه السبب ايه السبب خليك تعمل كده وهكذا نعم المقصود الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية ماشي ما احنا قلناها قلناها متصلة باليمين ولا مش متصلة متصلة خلاص وقصر بيه الاسنان نعم طيب انتوا بصيت في المذكرة اللي انا كنت مصورها اللي هي اولها لا ينبغي الاكثار من الحلف بصيتوا فيها لا ده ما النهارده الاستاذ بتاع كتير غاب انت لا صوريها لا انا مش مش لا ده القديمه اللي هو لا ينبغي الاكثار من الحلف اللي صورتوها لا احنا هم على حسب اللي ياخدوها طيب انما الجديد لسه ان شاء الله المره الجايه انما دي معاكم بسيط يا لان بقى استنى حالك اولها طيب بصيتوا فيها ولا لا انا بديها لهم بيصوروها مفيش مشكله بصيتوا فيها ولا لا طيب انا هعتذر حضراتكم هستأذن حضراتكم عشان خاطر وقتنا الساعة كام دلوقتي؟ 17 هناخد النزول ندخل في النزول طيب وبصوا فيها في الساعتين الزيادة اللي احنا هنزودهم هنشرح بعض الحاجات بس تكون بسيطة ممكن؟ هنرتب لا موجودة موجودة حتى موجود نروح بقى للمصر تشرب شاي تشرب حاجة لا الباشا اللي وراك محمد احمد ما شاء الله ايوه فهو مش بتشتغل الفقه ده فهينام الله يكرمك ايه النذر ايه تعريف النذر ايجاب ما لم يجب من القرب التي من شأنها ان يتقرب العبد بها الى الله او تعريف مختصر احسن التزام قربة غير لازمة في اصل الشرع بلفظ يشعر بهذا الالتزام التزام قربة لازمة في اصل الشرع انا بلزم نفسي بشيء طاعة لله رب العالمين هي مش واجبة علي اصلا في الشرع ما اوجبهاش علي اقول ايه لله ان اصلي 100 ركعة ممكن اقول كده وده بيسموه نذر التبرع يعني ايه بدون تعليق على حاجة لكن في نوع نذر تاني اللي هو المعلق بقى ان شاء الله مريضي مثلا تصدقت بألف جنيه ان نجح ولدي في الاختبار اصلي مثلا 1000 ركعة ان حطوط على قطعة الارض من الحي هعمل هذبح مش عارف خروف الحاجات دي ايه نذر معلق على شيء معلقه على خط حاجة طيب الشيخ هنا قال في حكم النذر انه مباح بس الحقيقة انه بلاش الاحكام الخمسة خليني اقول لك حضرتك عشان اجمع بس بالمسألة بدل التفصيل الجامد فيها النذر ما اقدرش اقول عليه مباشرة كده وجملة واحدة بمشي انه مباح ما اقدرش اقول دي انه فيه اثار متعارضة يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ما تحل الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ماشي وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يؤذ شيئا انما يستخرج به من البخيل النذر كلام عن النذر انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من البخيل ازاي اقدر اقول عليه مباح بالشكل ده فقالوا طريقه الجمع بين الايات عشان خاطر نبقى جمعنا كويس هي ايه انه اقول ان النذر النوع بتاعه هو نذر التبرر ده مباح قربة طاعة لله بس ايه قلنا ان هو مباح ليه ما قلناش ان هو ايه مستحب ليه لانه النذر زي ما عرفناه الان التزام ما لم يجب عليك بالشرع يعني انت بتلزم نفسك بشيء غير واجبك فالخوف ان حضرتك لما تلزم نفسك يبقى ده فيه مشقة وربما ادت هذه المشقة الى عدم الوفاء بالنذر عشان كده قلنا عليه انه ايه مباح بس قلناش انه ايه سنة او مستحب او افضل ليه لان الخوف ان حضرتك وانت بعد ما تنزل اقول النذر بتاعك الخوف ان انت حضرتك ايه ما تقدرش توقف ما تقدرش تكمل فقلنا انه مباح بس انما النذر المعلق بقى على شرط ده بقى المكروه عشان نقدر نجمع بين النصوص نقول عليه كده مكروه اهو النبي صلى الله انه لا يرد شيئا انما وحديث بقى بألفاظ مختلفه انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من البخيل فيبقى الاحسن ايه بلاش النذر اصلا وبالذات اللي هو نذر هون المعلق المشكله في النذر المعلق بقى وبالذات في الايام دي مشكلة اكبر ان بعض الناس ممكن تعتقد ان الله عز وجل ما فعل ما فعل الا لاني مريضي ما كانش هيشفى الا لما انا عملت ايه؟ قلت انا هذبح عجل. ابني ما كانش ينجح الا لما انا قلت ايه؟ انا هصلي 100 ركعة. الخوف ان المسلم يعتقد دي. لانه ده يفضل العقيدة بتاعتك اللي المفروض تقول ايه؟ ان نقيم في هذا الكون بقضاء الله سبحانه وتعالى. وعندك حديث النبي اهو لا يضر شيئا. فما اتاك هو ما اراه الله عز وجل لك في من الازل انه سيأتيك. فالامر منتهي. المصيبة الاكبر التي ربما تؤدي الى ان النجل حرام بل يدخل في دائرة الكفر ان بعض الناس تعتقد ان النجل بنفسه هو الذي فعل ما فعل له او ما حدث له. يعني ايه؟ النجل هو اللي سبب انه ابن ينجح. هو يعني والعياذ بالله الارادة اللي هنا هي منتفية. فلا دي مشكلة كبيرة جدا. يعني معظم المشاكل اللي بتحصل في المسألة دي نتيجة لعدم فهم الناس النذر مكروه. فبيعملوا ايه؟ انا قلت ان حافظ حاجة هذبح ايه؟ جدي. طيب الجدي ده لحمته شوية جدا. دي مسائل بقى نتيجة اللحمته دي شوية. انا عايز هذي ناس كتير والناس اللي هيقولي كتير جدا. طيب ممكن بدل مذبح الجدي اجيب لحم؟ لما انا اشوف بقى الحكم بنقول ازاي؟ النذر اصله بالشكل اللي انت قلت ده مكروه. وانت الزمت نفسك بشيء ربنا سبحانه وتعالى لا يلزمك به. فالتزم بما الزمت به نفسك. فحركة تعمل ايه؟ يبقى لابد ان انت تجيب ايه؟ الجدي اللي انت نذرته وتذبحه. ولو انت شايف ان الجدي ده لن يوفي بالناس اللي انت هتجيبهم ياكلوا عندك فحضرتك بقى تصرف بعد كده وتلحم انت حر. انما لابد ان ايه؟ تذبح. لا ما حسب برضو النية في وقتها. النوى انه سيأكل منه يأكل. وان لم يكن قد نوى ذلك يعني ما كانش له ولا انا نذرت لله وخلاص فالمسألة اصبحت ايه؟ ما يجيش ناحيته ابدا. يجيب لنفسه اكل هو وبيته واولاده بعيد عن الجدي. البعض يقول ايه؟ مش الله يا سيدي. عفوا احنا في مجتمع كده في كده. انا نويت والنية علي حق ان شاء الله انه لو الواد اتعين الواد اتخرج انا هذبح حاجة لاهل الله هذبح حجر لاهل الله. تقول لك عم انا ما قلتش حق انا بقول اهل الله. النذر ده مش موجود اصلا. اللي ينذر ينذر لله بس. ربنا ملوش اولاد ملوش اهل. حد يقول لي ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الله وخاصته. لا مش دي النية دي. هو ما بيقولش دي كده. هو بينوي مثلا وهيذبح جدي ده عند الحسين. ده مش نازل من عقد اصلا. وربع عقد تاني هعمل مش عارف ايه عند السيدة زينب. لا هروح اذبح هناك ده مسوء. الذبح غير الله شرك. فلا بد ان احنا نقول للناس نوعي الناس في مسائل زينب. ايه اللي قابلنا حد؟ هي الموضوع بيحصل شويه بس ربما ترى في الارياف الموضوع ده منتشر قوي. حكايه ايه؟ شلها يا ست. لا ما دي ده دي من زمان دي كل حته دي. وانا ايه؟ نذرت لاهل الله هذبح لاهل الله حاجه. الكلام ده غير صحيح. لله علي كذا او نذرت لله كذا او الزمت نفسي بكذا. بالشكل الاهم. اي حاجه ثانيه لاهل الله او للست او لسيدنا الحسين او هذبح هناك او اروح اعمل في المول دلوقتي بدا انا دلوقتي في الحسين نعمل ايه؟ لا ايه؟ وانا بروح لاجل فاتح الصفر. بالظبط الاقي الخيم بدات تصل باللي هي بتاع الخدمات اللي موجوده هناك. الناس اللي بيجوا من بعيد بينصبوا خيمه كده وبعدين اي حد يروحهم يحمل فول نابت. كل واحد بقى وايه؟ وامكانياته. فول نابت، لحمه، كل واحد والحاجه اللي عنده يعني. فبدانا نشوف ده دلوقتي. بدات ان المول ده قريب. ما اعرف بقى شكلها ايه. عدى؟ ايوه انا ما خدتش بالي بقى. بس ايه نعم؟ لا يا بشرى. مش عارف انا والله ايه الحسبة فيها القانون و... نعم؟ مفيش حد حج على الاسلام. هما بيقولوا كده دايما. لا يعني دول خلاص خليهم دول ايما لهم بس خوف يبقى ايما لهم في مكان تاني. ما كل ده جاي كل ده جاي المعصية نظر المعصية ماشي الكلام. هل جاي المعلق في نزل المعلق في المعلق ما هو دي دي ربنا قال يوفونا بالنزل يبقى يجب شوف مع كونه مكروه لكن يجب الوفاء به مع كونه مكروه لكن يجب الوفاء بالنزل. ربنا ما يحرمنا من الست اللي غاب يعني برضو ربنا ما حرمناش النهارده ماشي يا ما انا قلت اهو نزل التبرر. التبرر اللي هو فيه اللي يقول ايه لله علي ان اصلي 100 ركعه بس بدون سبب فدون قال ان هو ايه مباح. نزل المعلق قلنا عليه ان هو ايه وليه قلنا عليه مكروه قلنا عشان خاطر فيه نصوص جايه يعني تمدح الموفون بنذرهم وفي نصوص ثانيه بتقول ايه لا يرد شيئا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما يستمع البخيل. فجمعنا بين النصوص دي قلنا ايه ده مكروه. في اشكال بقى هو ازاي مكروه وازاي انا هوافق بيه. نعم ايه الفقراء. ايوه ماشي ليه هو الايه موجوده للوفاء للوفاء بالنذر عموما ايا كان هو ايه. عشان كده قلنا ايه قلنا الجمع ده عشان احنا انا زي ما قلت لكم مره ربما هنا ان احنا عندنا باب كبير جدا فقه المفروض تدرسوه باب مهم جدا اسمه ايه التعارض والترجيح. التعارض والترجيح يعني ايه التعارض والترجيح يعني احنا عندنا في بعض المسائل بنلاقي عندنا ايه احاديث احنا فهمنا ان هي متعارضه ضد بعض. في علم اصلا في علوم الحديث اسمه علم في الحديث علم ايه؟ لا مش مشكلة مشكل الحديث من اهم كتبه من اشهر كتبه مشكل شرح مشكل الاثار للامام ابو جعفر الطحاوي. الكتاب ده مطبوع في 16 مجلد ابو جعفر الطحاوي ابو جعفر الطحاوي الحنفي المصري الصعيد كمان. عندنا علماء مصريين كتير جدا ما نعرفش عنهم حاجه ابدا هنعرف بس المذيعين والجماعه اللي عرفوا الناس بقى دوكوا بقى ربنا يعينكم الله يقويكم. انا ما اعرفش الا الهلس بس فعرفوهم الناس دي اهو عادل المصري صح امام ابو جعفر الطحاوي ده احنا قاعدين بنتفخر بالهرم. ابو جعفر الطحاوي قامته يعني ولا 20 برج ايفل. اللي يحب يتمتع بكتب ابو جعفر الطحاوي المصري الحنفي اللي كان شافعي الاول وبعدين انقلب الى الحنفيه بعد هو صاحب العقيده الصحيحه. نعم ايوه هو وعامل كتاب تاني اسمه شرح معاني الاثار وله كتاب ده مربوط عليه بقى ده 16 مجلد والكتب دي موجوده بي دي اس على النت يا جماعه 16 مجلد. بس للاسف الشديد الامام ابو جعفر الطحاوي كتب ما رتبش الابواب جنب بعض. بص تلاقي ايه جايب الاحاديث اللي في اليمين ورا حديث في الطهاره ورا حديث في الصوم بس كلام العلماء مطبوع طباعه فاخره مؤسسه الرساله طبعه فعامل حاجه ثانيه. كنت بقول ايه؟ فكان ده بالمناسبة. فلما نيجي على باب التعارض ده هنعمل ايه؟ نلاقي حالتين في ظننا احنا انما هم في الاساس في الحقيقة مفيش بينهم تعارض لكن في فهمنا احنا. فالعلماء بيعملوا ايه؟ طيب ناخد واحد ونسيب التاني؟ لا انتوا عارفين ليه؟ ليه؟ لا لا لا لا لا لا في حاجة مهمة أشد من دي. أيوة بس ليه؟ لأنه أنا لأن أنا لو تركت واحد أنا تركت جزء من الوعي. إحنا دايما بننسى إن السنة وعي. السنة وعي لكن ألفاظنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلوك مسألة دي انتوا عارفين كده ولا لا؟ عارف؟ كويس؟ السنة واحد مش كلام من عند النبي مش كلام بشر يخطر. الأغبياء اللي شغليني من دول على النقط دي هو احنا يقولك ايه لا لا لا شايف من الوقت دي الوقت دي ما انا لا خلي في كلام الوحي احسن ما هو ده وحي والله بس كان الأمر يعني يتناول يعني هو لولا ان الايه الذكر المقصود بيه القران والحفظ انا كنت قلت ان السنه هي وحي هي جزء من الوحي وايضا لولا ان العرب يقولوا الذكر المقصود بيه هنا هو القران كان ومع ذلك كان عندنا الناس يقولوا ايه؟ كانوا برضه الذكر هو الوحي والقران والسنه انا قصدي على الايه بتاعت سوره انا قصدي عليها يقولوا ايه؟ انتوا كل شويه بتقعدوا تقولوا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا هي حدثنا دي اللي الناس بتزهق منها وبتمل منها هي اللي حافظت الدين بتاعنا هي اللي حافظت مش عنعنه العنعنه ديت تفضل تضع صباعك وبالذات لما يبقى ايه عن ديت عند المدلس ما ناخدش بروايته بنرفضه انما التحديث ده الروايه دي هي اللي حافظت دينا لو تعرف حضراتكم مثلا انه الاناجيل الاربعه لوقا ويوحنا ومتى وبولس اقرب انجيل لسيدنا عيسى بينه وبين صاحبه 500 سنه تقريبا لا مش متين اكتر من 200 سنه جبت منين الانجيل ده سؤال انما احنا عندنا لا ولذلك احنا بنعرف مين بقى القراءات المتواتره والغير المتواتره صلاه السنه مع ايه مع الصوت الثاني خلي بالك عشان حد يقول صلاه السنه دلوقتي لان في روايات شاذه بتصف السنه بس في معادله عربيه وفي حاجات غير فايه احنا ديننا محفوظ بدي فاحنا عندنا اتصال فلما يجي واحد ده انا حد او التحديث ده هو اللي حافظ لنا الدين بتاعنا فبرضه خلي بالك من دي لان برضه بعض الناس ما تبقاش عندها التعريف قوي لما نكتب للعامه لازم نكتب او لازم نقول لهم الامر بصوره مبسطه انا بلاش حدثنا دي لكن كعلم لا علم ده اعظم الناس علما الان في العصر المعاصر ومع علماء الحديث لانه انت عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ها قبلنا فالتعرض والترجيح باب من اهم الابواب النوم فانا ما اقدرش اجيب واحد واخد واحد ان الاثنين واحد الاثنين ايه؟ صحيحين مفيش روح الاثنين صحيحين طب اعمل ايه؟ اجمع بين الاثنين يعني مثلا هديكم مثال بس محدش يسالني محدش يفتح الباب عشان خاطر انا عارفه بالشكل ده انا بقول اهو من الاول الاحاديث الوارده في نقد الوضوء بلمس المراه بعضها كده فالبعض يقول ايه؟ طيب ما ناخد الاحاديث الوارده هنا على اللمس بشهوه والاحاديث اللي هي وارده بعدم نقد الوضوء على اللمس بغير شهوه وخلاص ونجمع بين الاحاديث في كده شيخنا الشيخ ريان احد اعضاء هيئه العلماء الشيخ كان مباشر ادرس على جيش الدراسات العليا احمد علي طه ريان قال كده قال انا اجمع بين الاحاديث كده انا رايي انا احمد ان ابو حنيفه هنا اصح انه ايه لمس المراه لا ينقض الوضوء هو محرم المصفق محرم المس مصفحه على فكره لا مصفحه رجل المراه محرمه محدش يسلم محدش يسلم على حد ده زي اختي لا مش زي اختي ده زي بنت لا مش زي بنتك ده زي ماما وهي بينها وبينه 10 سنين لا مش زي ماما لا لما تكون بقى كبيره قوي ترغب في مثلها انا مش عارف قلت لكم هنا ولا السنه الاولى انا رحت بروح عند صديق ليا في بلد جنبنا والدته يعني بلغت من الكبر عجل. اصغر ابن عندها اكبر مني انا 3 سنين. فانا رحت عندها فين الحاجة عنده فين الحاجة تخرج الحاجة كده وهي بتدعي لي او ما اروح لها او مسلم عليها او بيته ايه ماما زي ماما صح خلاص دي ماشي البنت صغيرة قوي التي لا تشتهر لكن واحد بقى ايه بيقابل زي يعني دي موضة بقى من دول في البرامج حتى التلفزيونية يدخل المذيع يروح مسلم وبايت ليه ده تحضر تحضر ايه الله يخرب بيتكم هتبوظوا الدين هتضيعوا دين ده مش تحضر ولا مدنية ده دي فوضى ده عبث هنضيع دين وبعدين ما يهمش ده لا اصل الشيخ ما بيسلمش مش كده؟ ما بيسلمش انا مش هسلم يعني انا عندي انا كنت مره درس بنات كلهم بنات حوالي 500 بنت يا دكتور انا مش بس بعيني وانا قلت لهم محدش يسلم بدن اسلوب زي بنات انا عندي ساره في اولى جامعه سنهم لا بس ما حدش يسلم لا امن حد يسلم ابدا تقول ايه بقى وخلي بالك الحكم ده مفيش فيه خلاف اصلا يعني يقول لك ايه يعني اسلوب بسيطه يعني لا مش بسيطه مش بطل الحكم مفيش اختلاف اصلا بين المذاهب المصافحه دي نسلم كده محرم بالاجماع يعني في ادله من القران ومن السنه ومن السنه والاجماع والاجماع مفيش واحد خالف عشان اقول ايه اخد برايي حتى ضعيف مفيش حاجه حصل زي نقض الوضوء دي حاجه والمصافحه دي حاجه ثانيه دي مصافحه دي محرمه ان انا اذا صافحت اذا لمست من غير مصافحه واحد بيهزر بيهزروا مع بعض في الجامعات بهزار يا جماعه ما ينفعش ده مش قصد بعضهم كده وما ده غير في حاجات تانية لكن اخر في السلام كده ايه كويس ايه بقى دي يعني لو حاجه ولا يجوز بحاجه كمان ولا بحاجه ولما يعرفوا عنك محدش هيديلك ايه تاني نعم؟ يعني الرجل يجتمع عليه مباهات بحاجة؟ لا ولا بحاجة تقيل ولا يجي حاجة ولا يجتمع حاجة أصلا لا ولا بحاجة تقيل هاي يعني كون تنفون يعني الحاجة التقيلة إيه؟ مثلا قماش الجاكت زي ده مثلا؟ لا لا يعني لا ما ما لا لا لا ده ربما في نقص الوضوء انما في السلام لا لا لا محدش قال دي لانه الحائل مهما كانوا انا ممكن احدد ايه على الاقل يعني حجم الجسم بتاع اللي بسلم عليه حجم اليد ودي شهوه في حد ذاتها لا لا ما لا يجوز مطلقا ما تمديش حضرتك ايدك لاي حد كائنا من كان الا المحارم والمحارم الدائمين مش المؤقتين كمان المحرم الدائم في محارم دائمه وفي جزء ده محرم مؤقت مؤقت مش دائم لا انما المحرم الدائم سلم وخلي بالكم برضه سلم وقت ايه لما يكون في امان انا بقول قولي ان مش عايز اشتكوا على المصايب السوداء بتاعتي من اليمين دول لكن مش وقت الكلام ده الواد موجود الاستاذ انتوا بيطلعوا في كلمه الواد دي الاستاذ موجود اكتر ما مسجل لا يا طيب سؤال حضرتك بقى هو هنوفي بالناس ايا كان معلق نذر تبرع اي حاجه هنوفي بيه طب والنذر اللي في معصيه النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا فيه من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه بس اللي هو ايه نجمع مكروه انا زي ما قلت كده انه النذر عندنا في ثناء من الله سبحانه وتعالى على الوفاء بالنذر عام انا عم بكتب بس خدنا الكلام كده الوفاء بالنذر عام ايا كان نوعه سواء كان نذر تبرر او نذر معلق مع كونه مع نعم موجود موجود روايه موجود الروايه لكن ربما فيها حاجه انما العلماء بالاجماع بيتكلموا في ايه بيتكلموا انه حتى نذر المعلق حتى نذر التبرع كله الوفاء به واجب لا خلاف في هذا الامر ومع كونه مكروه لانه فيه الزام النفس بما قد لا تطيق قد لا يفعل لكن مع ذلك ان وفى رغم كونه مكروه فهذا واجب عليه ان هو يوفي هذا الامر نعم مكروه ولكن يجب وفاء به ودي لها حواس كتيره جدا في الشارع بقى يعني حواس كتيره جدا يبقى الامر زي الامر ايه زي مثلا الحسد قائم دايما بين الحل والنجاسه الحرير محرم ولا للرجل طب هو طاهر ولا نجس طيب الخمر محرمه ولا مش محرمه طب هي طاهره ولا نجسه انا قصدي ما نربطش عادي فالنذر مكروه بس ما وصلش يعني حتى النذر في معصيه اللي هو اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم الوفاء به ايضا في خلاف بين العلماء هو يكفر عنه ولا ما يكفرش فمفيش تعارض بين كونه مكروه وبين الوفاء به الوفاء به موجود انما بنقول الاول دي ليه عشان خاطر نقول للناس لو سمحتوا محدش ينذر وبالذات اللي هو النذر المعلق انت مفيش لا بلاش تسالها كتير بقى ده عشان يعني لو عرفت شايفه البنت انا هعمل كده لو هيجي له هعمل كده وماذا بس اهو شوفي هو وكل واحد بيحكم على نفسه الناس اخرى ما دي لا يرد في الاستخرج به من ماشي طب لا لا انا هنزل دي يبقى مش نزل وعد بالنزل لا انما لو قلت ايه ان حصل كذا انا هبع كذا او هعمل كذا ده النزل انا هعمل خلاص ده نزل وماذا بس احنا بنتكلم في النزل احنا بنتكلم دلوقتي في النزل النزل فيه الزام انما انت ممكن ايه يعني انا ممكن ايه ولد ينجح او اللي خطط الارض الجيلي او الولد يتخرج او الولد يتعين في العمل بتاعه وعمل مناسب ممكن انا من غير نذر ولا حاجه اتبع انا حر احنا بنتكلم في ايه ايوه بنتكلم في ايه بنتكلم دلوقتي في احكام النذر انا قلت فاعمل دي ولا ما اعملهاش نعم النذر على المعصيه ما انا ولا دي لا هل دي ما تخليش النذر محرم عشان النذر محرم ما خدش يعني ما قال لك يا مكروه يا لا لا الكلام انا جاي بقى نعم ايوه صحيح صحيح يعني بر بر عمل بر عمل طاعة طب وماذا في وجوب الوفاء الحديث هو مثال لا لا الحديث انا قلت اهو من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه حضرتك بتقول في ايه ايه ايه لا هو بيتكلم عن انا استنى في نذر الامور مباح وفي نذر الامور فيها معصيه النذر اللي فيه معصيه لا يفعله ابدا ابدا يعني لا يفعل المعصية بأي شكل من الأشكال. أنا نذرت إن ربنا وكل ونجحت في آخر سنة وخدت الفرصة ولا البكالوريوس ولا هعمل حفلة ليا وأصحابي وهنفضل سهرين للصبح. مش تطيع حد الصبح. أعمل؟ لا دي معصية لا يجوز. إن الواد نجح هنزل أوزع على الناس وأسلم على الناس كلها وأبوسهم كمان. ينفع؟ لا. يعني كل شيء له لا ده لا يشرع. فين؟ فين؟ حكم الوفاء به. لا لا انا عديت دي المراه. ده انا عديت دي. النذر المعصية ده ايه؟ لا معنى الكتاب همشينا عليه في مباح ايوة نذر المعصية بقى نذر المعصية. طيب نعم النذر المعصية الواحد نذر ان يفعل يفعل حرام ايه؟ مش دي معصية؟ ده ايه محرم محرم لا يجوز فعله. طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا ايوه طبعا. لكن في بعض في بعض الاشياء في بعض النذر فيها مباح. شوف حضرتك الحديث ده بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقوم ولا يقوم لا يتكلم وان يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليتضل وليقر وليتم صومه. دي بقى ايه؟ حاجات مباحات. اقعد في الشمس اقعد في الظل اقعد اقعد المساله دي كلها ايه؟ من المباحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول ايه؟ يا اللي بينزل شيء زي ده لا هو طاعه لله ولا هو فيه معصية لله لكن ربما يكون فيها شدة على النفس لأنه نظر أن يظل قائما. طب أن يمشي مثل المرأة أيضا جاية الآن أنها نذرت أن تحج أو أن تمشي إلى البيت الحرام حافية. فهذا أمر ليس فيه لا قربة لا فيه معصية وإنما هو أمر إيه؟ مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام حتى إنها تروح حافية ومش لابسة خمار وتمشي لحد المسجد الحرام. طب ليه؟ لا لا ما أنتوا المفروض درستوا كلمة مباح ويعني كلمة مفروض السنة اللي فاتت وصول فاتت مش درستوها؟ أنا قلت لا استنى الأول بس قولي الأول انت فهمت ازاي كلمه واحد فهمت ازاي كلمه مكروه في معنى ايه تعريف الصلاح يا جماعه كلمه مباح وايه تعريف الصلاح كلمه مكروه لا استنى استنى عشان ما تسمعوا كده واحد واحد ها اتفضل لا لا لا مش ده تعريف نعم نعم طب طب ناخد ناخد الجهة لا لا حضرتك لا مش ده تعريف الصلاح لا لا لا لا ما تريش أمثلة حضرتك تعريف الصلاح ويا حضرتك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما طلب الشارع تركه طل غير جازم بيزود البعض لا مكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لو سمحتوا حضراتكم احنا في الشغل الفقهي ما بينفعش ننسى في اساسيات، فخلي بالكم الاساسيات دي، لان الاحكام الشرعية الخمس ما ينفعش محدش يكون عارف، ما ينفعش مخبش ازاي. لا انتوا ما خدتوش تعريفات الاحكام الشرعية الخمسة الواجب والما ما خدتوش دي. لا ازاي ده مخبش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اهو اهو اهو. طيب المباح ده عشان نمشي المباح ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. المباح يعني الاثنين مستويين، تفعل او لا تفعل. فنخلي بالنا من الالفاظ الاول، خلي بالكم من دي. يعني انا بقول الكلام ده وانا عارف ان الفقه ما ينفعلوش ترم، الفقه ده ينفعل ان احنا نخليه في اسبوع اربع ساعات ويبقى طول السنه، والسنه دي تبقى 10 شهور عشان نعرف نعمل ده. انما بالشكل ده ما ينفعش. خلي بالكم المسائل دي، لان عندنا احكام شرعيه تكليفيه غير الاحكام الشرعيه الوضعيه. المسائل دي مهمه جدا عشان نقدر نستفيد. حضرتك بقى بتقول ايه؟ السؤال بقى بتاع حضرتك. لا نبذ. ما هو ده بقى هنيجي فيه بقى المباحات اهي. هل هنعمل ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ او ان الله لا يسمع بشقاء يخطيك شيئا. مرها فلتختمك والتصم ثلاثة ايام. شوفي بقى حضرتك برضو التاني، الحديث التاني اللي هو ايه؟ حديث ابو اسرائيل، مروه فليحا وليستظل وليقض ويتم صوم. فاهي يعني البعض بقى يقول ايه؟ البعض يقول ايه؟ ان النذر من الاشياء المباحة دي اصلا ما انعقدش اصلا النذر. لم ينعقد يعني ما كانش فيه نذر اصلا، لانه دي اشياء لا هي طاعة ولا هي قربة ولا هي معصية عشان ما تفعلهاش. دي اشياء الكتب بيها كله ايه؟ انه يعني بس فقط لا غير. لكن بعض الروايات في الحديث فيها الكفارة، فعشان كده احنا نقول ايه؟ الاحوط الاحسن، لان البعض يعني يقول بان هذه الروايات ربما ليست صحيحة 100%، فالاحوط والاحسن وابراء للذمة ان احنا نعمل ايه؟ انه يكفر عن يمين في هذه المباحات التي فيه. والامر محتمل لان فيها خلاف كبير جدا، الامر محتمل. لكن بعض الروايات الوارد فيها كفارة اهو ان الله لا يسمع بشقاء يخطيك شيئا لتخرج راكبة وتكفر عن يمينها. نعم ده خلي بالك برضه ان في البعض بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن انه النذر في بعض الاوقات بينقلب الى يمين في بعض الاوقات، فربما النبي صلى الله عليه وسلم بيعتقد ان ده يمين فبيطلب الكفارة عنه. لكن الامر زي ما قلت لحضراتكم كده المباحات القدري ان هي لا تعمل. والدليل عندنا ايه؟ حديث ابو اسرائيل. اتفضل. هرجع للناس، انت كان ايدك الاثنين مع بعض وقال الاثنين مع بعض، يبقى ليس واجبا عليه الناس. طب ما ذكرش الوضع، يعني الوضع هو اقرب الى اليمين، اقرب الى اليمين وكده. وعلى كلا امرين سواء كان يمين او نذر فهو لابد ان يوفى به. تمام؟ لا بد ان الوفاء طبعا انت لازم توفي بيمينك. طيب كفارة النذر، الشيخ هنا ذكر انه النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكذلك من نذر شيئا لا يعد طاعة ولا معصية برضه لا يجوز الوفاء به. بيبحث بقى التفصيل اللي احنا قلناه قبل كده، بيبحث فيه بقى هل في ترك النذر المعصية كفارة؟ هل في ترك النذر اللي هو نذر المباحات الاستطلال او القعود او المشي حافي او الحاجات اللي زي، هل فيها كفارة ولا ليس فيها كفارة؟ يقول الشيخ جمهور الفقهاء يقول لا كفارة على هذا الناذر، لا كفارة. خلونا الاخر ماشي. ناذر المعصية لا يجب الوفاء به بل يحرم الوفاء به، الحديث النبي والغاضب. طب ناذر المعصية، النذر الاشياء المباحة مثل القعود والركوب ومشي حافي وكل هذه الاشياء دي، ده نذر ايه؟ لا قربة ولا معصية، ولكن نذر اشياء ايه؟ مباحة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ مروا ابا مروه فليقعد وليتكلم وليتظل والمرض، فلا يجب الوفاء بها. طيب سواء قلنا بقى لا يجب الوفاء بها او قلنا يستحب في نذر المباحات ان انا اتمها والحاجات اللي انا هتقصد فيه ضرر اخرجها. طيب المسألة الان بقت ايه؟ هل لو نفعلت حاجة زي دي، نذرت نذر معصية او نذرت نذر محمشي للبيت الحرام، وده طبعا مشكلة كبيرة جدا. طيب هل وما فعلتش ركبت، هل علي كفارة في نذر المعصية؟ كفارة ولا مفيش كفارة؟ صار لا ما احنا اتفقنا، ما انا بقعد اقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان خاطر اتفقنا اللي احنا نتفقه معاه. مفيش تلازم بين انه ده معصيه يحرم الوفاء به وبين ان عليك كفاره وعليك كفاره. زي ايه؟ عايز السلام على المره؟ طب لو سلمت، طب لو لمست رجل باي شكل من اشكال يبقى نقض وضوء ولا ما نقضش؟ ده حاجه ثانيه. عشان من الخط مثلا انا شخصيا رايي من دائما من زمان جدا انها طاهره ليست نجسه، هي محرمه لكن طاهره. في فرق او مختلفين، والجمهور على انها نجسه بل يعني بعضهم حكى الاجماع على ان الخمره نجسه، لكن فيها خلاف موجود. انا بحثت مساله وفيها خلاف، عامل بحث فيها من 28 صفحه على قد كده لان عملت 3 ايام بس، لكن انا في الاخر رئيس ان هي طاهرة، فمفيش تلازم بين التحريم وبين غير. هنا نقول ايه؟ هو معصية ومحرم ايه؟ يعني هنكفر ولا مش هنكفر؟ جمهور الفقهاء قال ايه؟ لا كفارة عليه. قال ايه؟ انه في حديث ابو اسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. طيب هل ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم امره بكفاره؟ يبقى اذا معلش كفاره. ماشي؟ ده راي الجمهور. الامام مالك ما احنا نكمل، خلينا نوصل بس الاخر ونشوف. الروايه الامام مالك بيقول ايه؟ لم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفاره. لكن ورد زي ما قلت بعض الروايات الامر بالكفار. اسمع الحديث ده، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. انا قلت الكلام ده في بعض الروايات ورد فيها الكفارة، من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذره فليفي. الاحاديث دي في سندها كلام، يعني فيها في اختلاف على صحتها وعلى ضعفها، لكن الشيخ بيقول ايه؟ انه الاصح عنده، وانا مختار برضه الراي ده، ان في نذر معصيه رغم انه معصيه ويحرم الوفاء به، لكن على صاحبه ان يكفر حتى من باب ايه؟ التغليظ حتى عليه كمان الادب. او لو دايما فاهم الفتوى، اما يجي لي واحد ايه؟ مثلا بطلع مراته وضربها. فاستغفر الله العظيم، اقول لهم فين الخرزان؟ يضحكوا والله والله العظيم والله العظيم انا بفكر فعلا اجيب خرزان. لانه في ناس عايزه تنضرب بجد. كان عندنا مأذون البلد زمان كان بيروح له حاله يمين طلاق القديم قوي، كان الشيخ عبد الحميد العبادي عليه رحمه الله، كان راجل صالح من الصالحين الحقيقه. حج 9 مرات، حج كثيرا جدا، وكان يسال الله عز وجل ان يموت وهو في الاماكن المقدسه. وفي المره 9 تقريبا او 8 مثلا شعب الحميد العبادي بقى ما زول البلد بتاعنا لما كان حد يروح محل قديم فكان عفوا انتوا فاكرين طبعا كان قديم جدا دي فين في السبعينات في الستينات كده فعفوا يعني كان جنبه اللي كانت تسمى قديما بالبلغة الشبش بدو الزحاف يعني فكان شبش ده كده يجي له حد حالي سنين يقول له طيب انت عملت ايه يقول عملت كذا وكذا وكذا يقول طيب ويخليه جنبه كده وقايم ماسك البتاع كده من غير ما يشعر وعليه يديله 10 15 المهم يتعب يروح سيجوله بقى امره وخلاص انا كده بدفع مرتب ليه كده يا مستر حميد وطبعا الراجل ايه خارج مبهدل وشه مبين دم نازل حاجه كان كده كان حتى الوالد والدي انا كان بيحفظ على شيخ كان عادته الضرب دي قديما على طبيعيه جدا فكان الشيخ اللي بيقصد عنده الوالد كان بيغط في النوم فيبقى قاعد كده وبعدين يبتدي واحد يسمع عليه ومصحصح ويفضل يسمع وهو ينزل لحد ما يجيب حجره في وبعدين صاحبنا يخطئ في شيء فيروح قايم كده معدل ها اذا تعادل الشيخ وهو ما صححش الخطا بتاعه هو ونصيبه جنب الشيخ مثلا عفوا انتوا عارفين الشاريه الراكيه بتاعت النار دي بتاعت زمان ممكن حادفها في وشه مثلا جنبه عفوا احف النخل يروح قايم عليه وكانت دايما تحصل ايه كسور حروق فالضرب كان زمان مساله طبيعيه جدا بالذات عندنا ولذلك اذا حفظ القران قديما عند هؤلاء المشايخ لا ينسى سيبوكم الدلع الدلع من جد ده ما بيحفظش لا بس مش بالحرف ولا بتعرف كده انما انا عاوز اقول ايه ان كان في ده كان نمط سائد الضرب لا احنا عندنا واحد عندنا برضه بس يعني في واحد لما تلقى ومفيش روح وعاش كده ومفيش روح رزق كام رزق كام فيبقى ايه يبقى ايه يبقى احنا رغم ان في الحديثين في الاحاديث احنا ذكرناها فيها مقال يعني بعضها فيها بعض بس برضه ادي فايده حديثيه بقى حضراتكم تاخدوها ليس كل ضعف خلاص ساعة 8 الربع يا جماعة طيب ليس اخر حاجة بقى نمشي ليس كل ضعف يجعل الحديث غير محتاج ساعات الضعف يكون ضعف مجبور ياتي حديث وياتي حديث اخر فايه فيصبح الامر اقرب الى الحديث الحسن فليس كل ضعف الحديث يبطله او يعني يجعله غير ان يستدل به بل بعض الاحاديث الضعيفة لما تأتي من اكثر من طريق او يأتي اكثر من حديث واكثر من مخرج فبيجعل الحديث ايه قوة ويصبح ولذلك احنا نقول ايه النذر اللي فيه معصية تجب فيه فقط نذر المباحات تجب فيه كفارة على القول الراجح او ان ده مش قول الجمهور العبرة من ليه مش قول الكثرة العبرة ليه وجود دليل صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Thank you.